الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. حديث الليلة هو الحديث 50، وهو آخر حديث من التكملة أو التتمة التي ألحق الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله. قال عن عبد الله بن بسر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ، خرجه الترمذي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه بمعناه، وقال الترمذي: حسن غريب. هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة والحمد لله، هو حديث عظيم ولنا معه وقفات. الوقفة الأولى هو فقه، يعني هذا الحديث واختيار هذا الحديث في آخر الباب أو في آخر الكتاب يدل على فقه الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله، فقد ختم الكتاب بهذا الحديث العظيم، وكأن يعني قصد الإمام رحمه الله أنه إذا بدر من الإنسان نقص أو تقصير فيما سبق من تكاليف التي دلت على الأحاديث، فإن ذكر الله عز وجل يعالج هذا التقصير. كل واحد منا يا أخواني مع الفرائض مع النوافل عنده تقصير، أحيانا تكاسل، تباطؤ، تهاون، تفريط، يختلف يعني البعض عن الآخر. فذكر الله جل وعلا يعالج هذا النقص ويسد هذا الثغر. فلذلك أقول هذا من توفيق الله عز وجل للإمام ابن رجب أن ختم الكتاب بهذا الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم، وأضرب بالمثال فضح المقال، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هاله الليل أن يكابده، لا يستطيع أن يقوم الليل، من هاله الليل أن يكابده، وجبن بالعدو وجبن عن العدو أن يقاتله، وضن بالمال أن ينفقه، ضن يعني بخل، فليكثر من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. حديث عظيم. ماذا يدل على أن بدر عند الإنسان نقص وتقصير؟ هذه الكلمات الطيبة التي يتمكن منها ماذا؟ المسافر والمقيم، والمريض والمعافى، والغني والفقير، والذكر والأنثى، والأمير والمأمور، والعربي والأعجمي، الكل يتمكن منها. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تستطيع أن تقولها في بيتك في الطريق، أو تكثر منها في بيتك في الطريق في السوق في المزرعة في مكان العمل في السفر في الحضر، تكثر من هذه الكلمات ماذا؟ تعالج النقص. فأقول هذا من توفيق الله عز وجل الإمام ابن رجب أن ختم الكتاب، أن ختم هذا الكتاب بهذا الحديث. الوقفة الثانية وهو سؤال هذا الرجل، قول عبد الله بن بسر رضي الله عنه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا. أقول سؤال هذا الرجل هذه الوقفة الثانية يدل على فضل الصحابة ونبلهم، يدل على فضل الصحابة نبلهم وحرصهم على الخير، وحرصهم على الخير. وكذلك من خلال هذا السؤال أن هذا الصحابي الجليل يحمل هم، يعني رأى التكاليف، فرائض ونوافل وشرائع كثيرة، فما هو الحل؟ يعني أتى وهو يحمل هم هذا الدين، يحمل هم هذا الدين، كيف يعني أنجو، كيف أتخلص، كيف أقوم بما أمر الله عز وجل؟ يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، قد كثرت علينا. نعم، هنا الشيخ العباد يقول حفظه الله أن الشرائع المراد بها النوافل، المراد بها النوافل، وأراد بهذا الرجل طريق من طرائق الخير يخصها بمزيد اعتناء لتحصيل ثواب الله عز وجل. وأما الفرائض فهي مطلوبة كلها، ويجب على المسلم أن يتمسك بها، لكن والله أعلم أن الأمر يعم، لأن الإنسان يا إخواني أحيانا حتى في مسألة الفرائض، الصلاة ما يأتي بها على الوجه الأكمل والأتم، فما الذي يرقع هذا التقصير في الفرائض وفي النوافل؟ الإكثار من ذكر الله جل وعلا، الإكثار من ذكر الله جل وعلا. نعم، إذن قلنا هذا الوقفة الثالثة، وقوله أن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، نقول الثالثة، الوقفة الثالثة قوله إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، المراد بها الفرائض والنوافل، المراد بها الفرائض والنوافل. فذكر الله عز وجل يعالج التقصير في الفرائض والنوافل. الوقفة الرابعة وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. أقول أيها الأفاضل، هذه وصية نبوية عظيمة نافعة، ينبغي على المسلم أن يتمسك بها وأن يعض عليها بالنواجذ، لأن ذكر الله عز وجل أيها الإخوة ينجي الإنسان من كربات الدنيا والآخرة، ويتمكن منه كما ذكرت قبل قليل المريض والمعافى والغني والفقير والمسافر والمقيم والعربي والأعجمي، ولأن ذكر الله خفيف على اللسان ليس فيه جهد ولا مشقة، وإنما هو خفيف على اللسان، يثقل الميزان ويرضي الرحمن ويندحر به الشيطان، وهو عمل سهل ولكنه عظيم الأجر. جاء في تعريف الذكر، يعني عند بعض أهل العلم، الذكر هو التخلص من الغفلة والنسيان، الذكر هو التخلص من الغفلة والنسيان، وهو على ثلاثة أنواع، وهو على ثلاثة أنواع. النوع الأول ذكر بالقلب واللسان، وهذا أعلى مراتب، عندما يذكر الإنسان باللسان وهو مرتبط مع القلب، هذا أعلى مراتب الذكر. النوع الثاني ذكر بالقلب، وهذه المرتبة الثانية دون الأولى. النوع الثالث وهو ذكر باللسان، وهو ذكر باللسان، وهذه المرتبة الثالثة. قال ابن القيم رحمه الله في المدارج عن منزلة الذكر، قال ابن القيم رحمه الله في المدارج، في مدارج السالكين، عن منزلة الذكر: وهي منزلة القوم الكبرى وهي منزلة القوم الكبرى التي منها يتزودون وفيها يتجرون وإليها دائما يترددون وإليها دائما يترددون. نعم هي منزلة القوم الكبرى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا ونبيكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. حتى أن بعض العلماء قالوا: الذكر أفضل من الجهاد. فضل الذكر على الجهاد على ضوء هذا الحديث النبوي، فيا له من فضل عظيم. وهناك أمثلة كثيرة ما يسع فيها المقام، لكن آخر حديث في صحيح البخاري ما هو؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفي حديث أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا جنتكم من النار، وقاية من النار، خذوا جنتكم من النار، قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات معقبات مجنبات وهن الباقيات الصالحات. وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الكلام أربع لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذن ذكر الله يا إخواني فيه فوائد عظيمة، ومن أراد أن يذهب إلى التفاصيل يعني إلى الوابل الصيب للإمام ابن القيم، حيث ذكر أكثر من 200 فائدة للذكر، منها أنه به تطمئن القلوب، ومنها أنه يذهب الهموم والأحزان، ومنها أنه حصن حصين من شياطين الإنس والجن، ومنها أنه يجلب السرور والبهجة، وغير ذلك من الفوائد الكثيرة التي لا يسع المقام بالإكثار منها. يقول الشاعر: إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكس. إذا مرضنا بماذا يتداوى؟ يتداوى بذكر الله عز وجل، والذي يترك الذكر ينتكس ويسبق. النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم كان قرب مكة، قرب جمل يقال له جمدان أو جمداء جمدان، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا جمدان سبق المفردون. فقالوا: من مفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. يقول الإمام النووي رحمه الله عن سبب التسمية المفردون، قال: لأنهم انفردوا في السباق، أهل الذكر ينفردون في السباق ويسبقون غيرهم. الوقفة الخامسة والأخيرة أهم فوائد الحديث، ذكرنا الفائدة الأولى فقه الإمام رجب رحمه الله، حيث جعل هذا الحديث العظيم في آخر الكتاب. الفائدة الثانية حرص الصحابة رضي الله عنهم على الأسئلة عن أمور دينهم، كان الصحابة رضي الله تعالى عليهم يسألون. فقلنا من الطرق المهمة لطلب العلم هو أن تسأل، لكن تسأل من؟ تسأل أهل الذكر، تسأل العلماء العاملين، تسأل الذين اشتهروا بالنصح للأمة، الذين يقولون بالحق ويدافعون عن الحق، الذين يتمسكون بالكتاب والسنة وعلى منهج سلف الأمة. نعم، الفائدة الثالثة فضل ذكر الله عز وجل المداومة عليه. الفائدة الرابعة أنه ينبغي على المسلم أن يغتنم وقته بهذه العبادة الجليلة، أعني به ذكر الله عز وجل. دائما يا أخي حاول ماذا؟ تجاهد نفسك على أن تطرد الغفلة، لا تبقى صامت وأنت تسوق بالسيارة، لماذا تصمت؟ اذكر الله واقرأ القرآن. أعلى أفضل ذكر هو قراءة القرآن. كان أحد السلف يعني عنده طلاب فيدرسهم القرآن والحديث، فقال: إذا خرجتم من عندي فتفرقوا، فلعل أحدكم أن يقرأ القرآن في طريقه، فإنكم متى سمعتم تحدثتم. انظر، يا له من شيخ ومعلم يحرص على يعني أوقات طلابه، يعني يقول طريقك اشغلوا بالذكر، فأنت تقود السيارة، خلي يكون عندك رصيد من كتاب الله عز وجل في صدرك. لذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ماذا قال؟ قال: أنا أنصح يعني إخواني وأخواتي في مشارق الأرض ومغاربها أن يحفظوا كتاب الله حتى يتمكنوا من قراءته في كل الأوقات والأماكن التي يسمح لهم بالقراءة فيه، وقت يعني يسمح لك أن تقرأ به، وكذلك مكان يسمح لك أن تقرأ فيه تقرأ من كتاب الله. وهكذا يبقى يعني الوقت معمر بهذه العبادة الجليلة وهي ذكر الله تبارك وتعالى. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذاكرين الله كثيرا، والحمد لله رب العالمين.